أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم نعيش معنى عظيم من معاني الإسلام. هذا المعنى هو الوفاء. هذا الحشد الجامع من قراء الإذاعة جاءوا جميعا بذات الوفاء لزميل لهم يحمل القرآن الكريم بين جنبيه، وقد تخلقوا جميعا بأخلاق القرآن، ومن أجل هذا جاءوا ليؤدوا واجبا عليهم في هذه الليلة. أيها الإخوة، والفقيد الغالي بكل المعنى لم يمت، وإنما هو انتقل من الحياة الفانية إلى الحياة الدائمة الباقية. ورجل أنجب قارئا بالقرآن الكريم لم يمت بنص الحديث النبوي الشريف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. والدكتور طبيب القارئ أحمد نعيم يحمل بين جنبين أغلى التراث لهذه الإنسانية جمعاء، يحمل القرآن الكريم. ومن أجل ذلك فهو امتداد لوالده الغالي. أيها الإخوة، ونعيش معكم هذه اللحظات في رحاب القرآن الكريم ومع نبذ جديد وبرع من البراع المؤمنة نشأ في بيت العلم وبيت القرآن الكريم، وهو امتداد لوالده الغالي القارئ المحاسب أحمد محمود البني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فأنزل من السماء ماء فأخرج به

ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليه ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى ربنا يقيم الصلاة ربنا يقيم الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس تهوي إليه وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد الحمد لله الذي صدق الله.